عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إخوة على التكييفات لو سمحت. أيوة أنت أخي، قرب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه قراءة من كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: لذة كل أحد حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أخص الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال، فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا التفات إليه لم تسمح نفسه بقبوله ولا التفتت إليه، وربما تألمت من ذلك، كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه. نعم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. وبهذا نعلم أن اللذات يتفاوت فيها العباد بتفاوت الهمم، فأعلى الناس همة من عظمت لذته بعظم ما توصل إليه. ولا شك أن كمال اللذة في كمال المحبوب وكمال المحبة، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كمال اللذة في كمال المحبوب وكمال المحبة. ولما كانت أعظم اللذات النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم، كانت اللذة التي توصل إلى هذه اللذة هي أعظم اللذات. وما هي التي توصل إلى هذه اللذة؟ معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته والأنس به. وهذا هو مقصود كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة. الله سبحانه وتعالى خلق العباد وجعل لهم شهوات، والله سبحانه وتعالى لم يحرم على العباد كل الشهوات، وإنما حرم عليهم الشهوات المحظورات. وأما الشهوات المباحات فهي التي أباحها الله عز وجل، وقد تكون موصلة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فتحمد هذه الشهوات. اللذة أو النعيم أو الفرح أو السرور، وكلها معان متقاربة، مطلب كل حي وعاقل. كل إنسان يبحث عن الطريق التي يوصله إلى ما يحب وما تقر به عينه ويسر به قلبه. فمن الناس من محبة الله عز وجل عنده أعلى اللذات وأكمل ما يوصل إلى السرور وأكمل ما يوصل إلى فرح القلب، وهذا الصنف هو المقصود بقول الإمام رحمه الله: أشرف الناس وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله. لماذا؟ لأن معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته هي التي توصل إلى أعلى اللذات، وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إذن الناس تتفاوت هممهم وتتفاوت أقدارهم على حسب ما يريدون من اللذات وما يعتقدون أنه يوصلهم إلى ما يريدون من الفرح والسرور. فالذي علت همته يجد لذته فيما يقربه من ربه سبحانه وتعالى. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أي أن الصلاة هي سكن لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لذة قلبه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد حلاوة الإيمان، هل الإيمان له حلاوة؟ نعم. وما هي حلاوة الإيمان؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: حلاوة الإيمان الالتذاذ بطاعة الله. يبقى طاعة الله سبحانه وتعالى يجد فيها هذا المحب عالي الهمة، يجد في ذلك قرة عينه، ويجد فرحته ونعيمه في ماذا؟ يجد في طاعة الله عز وجل مع ما فيها من المشقة وما فيها من الكلفة، إلا أنه يجد ذلك في هذه العبادات. لماذا؟ لأنه يعلم أنها موصلة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة إلى الجنات التي هي مطلب كل إنسان. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى خلق عباده لينيلهم اللذة الدائمة في الآخرة. يعني الأصل أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده لماذا؟ حتى يكونوا في الآخرة في لذة دائمة. ولذلك ذكر لفظ اللذة في كتاب الله عز وجل مقرونا بوصف الجنة، يعني في قوله تبارك وتعالى: بيضاء لذة للشاربين، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. هذه اللذة تكون متى؟ تكون في الآخرة، وهذه هي أكمل اللذات التي خلق الله تبارك وتعالى لأجلها العباد. فيقول رحمه الله: فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه. نتذكر قول إبراهيم ابن أدهم رحمه الله وقد أخذ قسرة خبز وغمسها في ماء الفرات ثم أكلها وكان معه رجلان، ثم قال قولته الشهيرة: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. مع أنه الآن لم يأكل إلا كسرات خبز يابسات، ولم يشرب إلا ماء من النهر اغترفه بيده، ومع ذلك وجد نعيم قلبه في هذه اللحظات والتي عبر عنها بهذه الكلمات: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل له: وما هي؟ قال: محبة الله ومعرفته. محبة الله ومعرفته هذه أعظم الجنان في الدنيا. من لم يدخل هذه الجنة في الدنيا فلن يدخل جنة الآخرة، بل هو محروم منها. كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: ما يصنع بي أعدائي، ما يصنع بي أعدائي، هيعملوا بي إيه وهيعملوا في إيه؟ يقول: إن جنتي في صدري فهي معي أينما ذهبت. يقول: حبسي خلوة، ونفي سياحة، وقتلي شهادة. فعلى أي حال هو يجد اللذة ويجد النعيم. فالهمة العالية هي التي جعلت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجعلت السابقين الأولين من الصحابة والتابعين يلتذون بطاعة رب العالمين. يجد أحدهم لذته في مقتله، يعني هو يدخل إلى المعركة وهو يريد أن يقتل، فإذا وجد مس القتل يقول: فزت ورب الكعبة. والآخر عمير بن حمام يتعجل القتل في سبيل الله لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بخن بخن. قال: وما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال: والله يا رسول الله ما حملني على ذلك إلا رجاءه أن أكون من أهلها، إلا أن أكون من أهلها. فألقى بتمرات كانت في يده وقال: لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم قاتل حتى قتل في سبيل الله. ولذلك المجاهد لما يجد هذه اللذة ويسأله ربه سبحانه وتعالى: تمنى علي، يقول له: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل. لما وجد من الكرامة عند قتله. قارئ القرآن الكريم المتدبر لآياته، الفاهم لمعانيه، العامل بما فيه، يجد لذة عند قراءة كتاب الله عز وجل. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كتاب ربكم. يعني لو القلوب طاهرة ليس فيها دخن، ليس فيها حقد ولا غش ولا غل ولا رياء، ليس فيها أي شيء يكدر صفوها ما شبعت هذه القلوب من كتاب الله عز وجل. كذلك ذكر الله عز وجل، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الاطمئنان لذة يجدها الذاكر لله سبحانه وتعالى. كذلك من الناس من يجد همته ويجد لذته في طلب العلم، حتى إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مما يروى عنه رواه عنه الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن شيخ الإسلام تيمية حدثه قال ابتدأني مرض، يعني شيخ الإسلام تيمية مرض كما يمرض الناس، فقال لي الطبيب إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. طيب يقول له ما تقراش ولا تدي دروس عشان ده يزود المرض. قال فقلت له لا أصبر على ذلك. ثم قال له شيخ الإسلام تيمية وأنا أحاكمك إلى علمك. طبيب، تعال بقى نتحاكم إلى علم الطب. أليست النفس إذا فرحت وسرت قوية الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال بلى. فقلت له فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى الطبيعة فأجد راحة. فقال الطبيب هذا خارج عن علاجنا، يعني أفحم. قال ده ما عرفلوش تفسير، إن أنت تتعب نفسك بقراءة كتب العلم وإلقاء الدروس فتجد راحة فيدفع به المرض. ومن ذلك ما رواه الخطيب البغدادي رحمه الله ومر بنا في دراسة الكتاب الشهير للإمام الخطيب البغدادي الجامع لأداب الأخلاق الراوي والسامع. وكان هناك قصة، وهي قصة أبي الحسين فارس اللغوي، يقول سمعت الأستاذ ابن العميد يقول ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها. يعني هذا الرجل ابن العميد بيقول إيه، ما كنت أظن أن في الدنيا شيء يلتز به الإنسان ويصر أفضل من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، أنها جاه ومنزلة توقير من الناس إلى آخره. قال حتى شاهدت مذاكرة سليمان بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، يعني اثنين من العلماء كان يتذاكران ويتناظران. قال فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه، وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد، حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. فقال الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. وده طبعا عند الرواه شيء يسمى الفوائد، إن حديث تفرد به واحد ده يعني خلاص يبقى محدش يبقى زيه، لأنه محدش روى هذا الحديث غيره. قال هاته، من اللي قال له هاته؟ الطبراني. فقال أخبرنا أبو خليفة، أخبرنا سليمان ابن أيوب، ثم ذكر سند الحديث وحدث بالحديث. يبقى كده لو تم له ذلك يبقى تفوق على مين؟ على الطبراني. فقال الطبراني أنا سليمان ابن أيوب، ومني سمع أبو خليفة، فاسمع أنت مني حتى يعلو إسنادك، فإنك تروي عن أبي خليفة عني. يعني بقول له أنت جاي تقول لي حديث ده مش عند حد في الدنيا إلا عندك، وانت خدته عن أبي خليفة وأبو خليفة خده عن واحد اسمه سليمان ابن أيوب. طيب أنا بقى سليمان ابن أيوب الطبراني، وبيني وبينك وسطة لا خذه مني مباشرة عشان إيه يبقى إسنادك عالي. قال فخجل الجعابي وغلبه الطبراني. قال ابن العميد فوددت في مكاني أن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي وكنت الطبراني، وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل إيه هذا الحديث. فكل هذه لذات تتفاوت بتفاوت إيه؟ بتفاوت الهمم وتفاوت القدر وتفاوت الشرف. وكما قلنا في بادئ الكلام كمال اللذة في كمال المحبوب وكمال المحبة، يعني متى تكون اللذة لذة كاملة؟ إذا كانت هذه اللذة تتعلق بمحبوب، وهذا المحبوب له كمال ولا أكمل من الله سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فإذا كانت لذتك تتعلق بالله عز وجل لمحبتك إياه وكمال المحبة، يبقى كمال المحبوب وكمال المحبة، لأن هذه المحبة لا يكون بعدها ألم ولا يكون بعدها حسرات. لذات الدنيا منها لذة يعقبها ألم وحسرة، فهذه اللذة لا شك أنها لذة مذمومة، لأن اللذة إذا أدت إلى حسرة أو إلى ألم بعدها فهذه الآلام وهذه الحسرات لا شك أنها تنسي الإنسان ما كان فيه من اللذات والمسرات. ولذة توصل إلى لذة الآخرة، وهي المباحات التي يستعملها الإنسان في طاعة الله عز وجل، وهذا سيأتي من كلام الإمام القيم رحمه الله. ولذة ثالثة لا يعقبها ألم ولا توصل إلى أكمل اللذات، وهي المباحات التي لم ينوي فيها الإنسان شيئا، فهذه لذات الدنيا. فأعظم اللذات على الإطلاق اللذة النهين التي توصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام القيم رحمه الله ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله حتى تنتهي إلى من لذته في أخص الأشياء. يعني واحد يجد لذته والعياذ بالله في اللواط، واحد يجد لذته في الزنا، في شرب الخمر، في لعب الميسر والنردشير، واحد يجد لذته في النظر إلى النساء، واحد يجد لذته في خلوته في بيته مع المواقع الإباحية. يقول ابن القيم حتى تنتهي إلى من لذته في أخص الأشياء من القاذورات والفواحش. هذه أخص الأشياء وهذه أخص اللذات، ليه؟ لأنها يعقبها إيه؟ ألم، بل يعقبها حسرات، وهذه الحسرات كفيلة بأن تنسيه ما كان فيه من اللذات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة وهو من أهل النار، فيغمس غمسة في النار ثم يقال له هل مر بك نعيم قط، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول وعزتك لم يمر بي نعيم قط ولم أرى نعيما قط. يعني غمسة واحدة في جهنم أعاذنا الله وإياكم أمسته هذا النعيم الذي قيل فيه أنعم أهل الدنيا. يعني تصور مثلا واحد سبحان الله أعطاه الله عز وجل ما تمنى وما شاء في الدنيا من النعيم أعطاه إياه ولم يحرمه، أي شيء تمناه وجده، ومع ذلك هو ليس من أهل الجنة، هو من أهل النار. يغمس غمسة واحدة في النار فينسى هذا النعيم. يبقى هذا النعيم الذي كان في الدنيا وعقب هذا النعيم ألم وحسرة هو نعيم زائل و ونعيم يليق بهذا الإنسان الذي سفلت همته. فيقول دون هذه الهمم العالية درجات درجات درجات حتى تنتهي إلى دركات، وهي الذي يجد لذته في أنجس وأخس القاذورات. واحد لذته في كذا، واحد لذته في كذا في المحرمات. يقول فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا التفت إليه. يعني الأول ده اللي قرة عينه في الصلاة وفي ذكر الله وفي الصيام وفي تلاوة القرآن وفي وفي وفي، وده بتاعنا كده لا، ده مش لذة دي، ده يقول لك ده مضيع حياته، ده لا يعرف طعم اللذة في الدنيا، ده معذب نفسه، ده كابت نفسه، ده متزمت، ده كذا وكذا وكذا، ده ما عرفش طعم الحياة، هو كده يقول لك لا. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وربما تألمت من ذلك. يعني لو أنت مثلا جمعك موقف بأحد هؤلاء ومثلا فتحت أنت مثلا القرآن الكريم وانت ماشي في السيارة، هو جالس جنبك، تلاقي تجده بإيه يتبرم، مش طايق يسمع قرآن كريم، مش طايق، عايز إيه؟ هو عايز يسمع غناء وموسيقى ورقص وهوسة، إنما القرآن الكريم ده ما هوش جاي على هواه، يتألم من ذلك. لو قلت له تعالى بقى عشان نصلي، لا لا لا لا، المسجد ده بالنسبة له سجن، يفرش، حتى إن هو يبقى مثلا عايز يسأل الإمام في مسألة والصلاة مقامة وهو واقف بره لحد ما الصلاة تخلص وبعد يجي يسأل، ما يخشش يصلي، ما يخشش يصلي أبدا. في الجنازة حتى الجنازة اللي هو راح يشيعها لصديق له أو قريب أو كذا، يقف خارج المسجد حتى تنتهي الصلاة المفروضة وصلاة الجنازة ثم يتبع الجنازة، فهو لا يجد لذته في بيت الله عز وجل ولا في هذا المكان. يقول كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه، هذا دأب الصالحين، أي شيء يغضب الله عز وجل لا يحبه ولا يقترب منه ولا يفكر في الوصول إليه على الإطلاق. فإذا وجد شيئا من ذلك تضايق أشد الضيق. يعني أحدنا لو سمع مثلا موسيقى أو سمع غناء أو مر بمكان فيه معصية لله عز وجل يجد ضيقا في صدره ويسرع ولا يريد أن يسمع أو يرى. لماذا؟ لأن نفسه وهمته عالية ولأن قدره كذلك عال، فعلى حسب همته وعلى حسب قدره وعلى حسب علو منزلته تكون لذته كما ذكرنا في أول الكلام. نعم. قال رحمه الله وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فهذا ممن قال تعالى فيه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم. يقول أكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، يعني لذة روحية ولذة محسوسة مادية. يعني هو يأكل ويشرب وفي نفس الوقت هو يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه بما يحبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، كان صلى الله عليه وسلم يحب الكتف من الشاة، وكان يحب الشواء، يأكل اللحم المشوي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويرقد، ينام ويقوم ويصوم ويفطر ويأتي النساء. ولما جاء الرهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، وإني لأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين لذة الجسد ولذة إيه؟ ولذة الروح والقلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما طاف على نسائه بغسل واحد في ليلة واحدة، وهذا من لذات البدن، فجمع له صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة كلهن تلد غلاما فارسا يجاهد في سبيل الله. فطاف على 100 امرأة في ليلة واحدة، فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت شق غلام، لأنه لم يقل إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. الله سبحانه وتعالى أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهذا لا شك من لذة البدن، لكنه كان مع ذلك يصوم صياما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام، يصوم يوما ويفطر يوم ولا يفر إذا لاقى. كان أيضا يقوم من الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام نبي الله داود، وأفضل القيام قيام نبي الله داود. فهو كان يجمع بين هذا وذاك، كان يجمع بين هذا وذاك سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. وكل هذا يدل على أن ممكن الإنسان يجمع بين لذة البدن ولذة إيه؟ ولذة الروح. وكما قلنا لذات الدنيا 3: لذة يعقبها ألم فليت خرجها من حسابك، ولذة توصل إلى اللذة الكبرى واللذة العظمى، فهذه لا شك لها نفس حكم هذه اللذة، لأن ما قرب إلى الله عز وجل وأوصل إليه فهو قربة. الذي يأكل ويشرب وينام ليتقوى على عبادة الله عز وجل ويكمل مسيره إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذه المباحات ومأجور عليها. واللذة الثالثة التي ليس فيها ما يوصل إلى الدار الآخرة ولا يعقبها ألم، وهي المباحات التي لا يستحضر فيها الإنسان النية. نعم. قال رحمه الله: وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهؤلاء تمتعوا بالطيبات، وأولئك تمتعوا بالطيبات وافترطوا في وجه التمتع، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة، وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. نعم، يعني قال الإمام القيم رحمه الله، قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه الطيبات جعلها الله عز وجل مباحة للعباد، وقوله تبارك وتعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، استدل به فريق من العلماء على أن ما يأكله الكافر من نعم الله وما يلتذ به من ملبس ومشرب ومأكل ومركب ونحو ذلك يعاقب عليه يوم القيامة لأنه ليس مؤمنا، وإنما هذه جعلها الله عز وجل للمؤمنين. ثم يوم القيامة تكون هذه الطيبات خالصة لفريق واحد وهو أهل الإيمان. قال الله عز وجل: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طيب، وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة. هذه اللذات التي يعقبها ألم وحسرات، هذه اللذة التي يعقبها ألم وحسرات، إنسان يكون غارقا في معاصي الله ومساخط الله، يجترئ على حدود الله، لا يترك شيئا مما حرمه الله عز وجل إلا فعله، ولا يترك بابا يوصل إلى مساخطه إلا ولجه. فهذا لا شك أنه حال بين نفسه وبين التمتع بنعيم الآخرة. وكما قلنا إن الله عز وجل خلق عباده أصلا لينيلهم هذه اللذة في الآخرة، ولكن من الناس من سلك الطريق الموصلة إلى هذه اللذات، ومنهم من حرم نفسه وظلمها وكان مع هذه النجاسات والقاذورات، فحيل بينه وبين كمال اللذات في الآخرة. يقول: فهؤلاء تمتعوا بالطيبات، يعني أهل الإيمان، وهؤلاء الكفار والفجار والعصاة. ده تمتع وده تمتع، لكن الأول جمع بين هذه المتعة في الدنيا وبين المتعة بمعرفته ومحبته لله عز وجل، وأما الثاني هذا فكما قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهم يأكلون ويتمتعون كالأنعام التي لم يكلفها الله عز وجل بعبادته، وإنما هي تسبح الله عز وجل تسبيحا هديت إليه من غير تكليف، لكن الإنسان والجان كلفهم الله عز وجل بعبادته كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، أذن الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالفريق الأول الذين تمتعوا بالطيبات على وجه يوصلهم إلى الله عز وجل، الفريق الثاني الذين تمتعوا بهذه الطيبات على وجه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيها أم لم يؤذن، يعني هو لا يبالي هل هذا حلال أو حرام، وإنما الذي يعني هو أن يحصل على ما يشتهي، ثم بعد ذلك لا يسأل نفسه هل هذا يرضي الله عز وجل ويوصل إليه، أم أنه يعوق عن السير إلى الله عز وجل ويمنع من الوصول إليه. فهذا كما قلنا الكافر الذي قال الله عز وجل عنه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم. قال رحمه الله: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله إرادته وعبادته، على فراغ قلبه لله وإرادته، وإرادته بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. نعم. يقول: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب، الذي يريد أن يكون في الآخرة مع اللذة الدائمة التي لا تنقطع ولا تزول ولا تحول، قال: فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة. يعني يستعين بما أباحه الله عز وجل من الطيبات للوصول إلى مرضات الله عز وجل والرضوان والجنات. وهذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والصالحون، فهم لا يحرمون ما أحل الله عز وجل ولا يحرمون على أنفسهم ما أباحه الله عز وجل من الطيبات، ولكنهم يجعلون ذلك في الإطار المشروع. يعني النساء ممكن الإنسان والعياذ بالله يزني، لكن هناك طريق أباحه الله عز وجل، بل إن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بواحدة واثنتين وثلاث وأربع، وهذا من فضل الله عز وجل. فبعد ذلك كله يأتي إنسان ويترك ما أحله الله وأباحه ووسع له فيه ليأتي شهوته في الحرام، فهذا لا شك إنسان بائس خاسر لا حظ له ولا خلاق في الآخرة. أباح الله عز وجل من اللباس ما أباح، وقال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، إسراف ومخيلة. فيترك هو كل المباحات ويلبس الحرام ويأكل الحرام. فالأول الذي استعمل هذه المباحات وهذه الطيبات ليتوصل بها إلى رضوان الله عز وجل، هذا هو الإنسان العاقل اللبيب. هذا هو الإنسان العاقل اللبيب. كان بعض السلف يقول إنه لا يمر علي أوقات أقول أو يقول إنه لا يمر علي أوقات يرقص القلب طربا وفرحا وأقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. يعني كأنه يقارن ما فيه من اللذة والفرح بنعيم الآخرة، يقول لو نعيم الآخرة زي لنا في ده يبقى هم في نعيم إيه؟ في نعيم عظيم، يبقى في نعيم عظيم. هذا الذي أكل وشرب ولبس ولم يحرم نفسه من هذه الطيبات. نعم. قال رحمه الله وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجم نفسه ها هنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة وكانت همته لما هناك، وبئس القاطع لمن كانت هي مقصودة وهمته لمن كانت هي مقصوده وهمته وحولها يدندن، وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته وحولها يدندن وفواتها في الدنيا. قال وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا وإلا خسرهما جميعا. سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العفو. انتهى انتهى, انتهى انتهى انتهى. هذه فائدة جديدة. اي نعم. طيب وقتنيش شيخ. نعم حضرتك ما وقتنيش، انا معلم عندي ليه فائدة جديدة. طيب والله. طيب يقول لأن احنا ما زلنا مع كلام شيخ الإسلام ابن القيم في المقارنة بين هذا وذاك. يعني هو الأول ذكر أكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين اللذات. وبعدين قال فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا مصير. طيب وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا، الله سبحانه وتعالى خلق العباد متفاوتين في الأرزاق والدرجات، ورفع الله سبحانه وتعالى بعض الناس على بعض، وهذا شيء مشاهد لا ينكره عاقل. فمن الناس من مات وحاجته في صدره لم يقضها، ومنهم من وسع الله سبحانه وتعالى عليه. طيب إذا كان هذا الإنسان زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها، يعني حرم من لذات الدنيا التي يشتهيها ومن طيباتها التي يحبها، حرم منها ولم يحصلها، بخلاف القسم الأول الذي جمع له بين لذة الدنيا من طعام وشراب وملبس، ولذة القلب من معرفة الله ومحبته. هذا يقول فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة آخرة، يعني يقول أنا حرمت من هذا في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضني خيرا منها يوم القيامة، وما نقص من هذه اللذات في الدنيا سيكون زيادة في لذات يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه عن ذلك. قال فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة. طيبات الدنيا ولذاتها نعم العون، يعني الإنسان يستعين بالمباحات والطيبات التي أحلها الله عز وجل له في الدنيا على طاعته، كما قلنا النساء يعف نفسه بالزواج، الطعام والشراب يتقوى به، اللباس يواري به عورته. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول يا رسول الله، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الكبر يقول أحب أن يكون ثوبي جميلا ونعلي جميلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله جميل ويحب الجمال، لا بأس بذلك، إن أنت تلبس ما شئت وتأكل ما شئت ما دمت لم تسرف ولم تختل بما لبست. فهذه الطيبات موصلة إلى الدار الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. يعني إيه نعم المال الصالح للرجل الصالح؟ المال الذي اكتسبه من حلال، هذا المال يتوصل به إلى مرضات الله عز وجل، فينفقه في كل سبيل يحب الله عز وجل أن ينفق فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، الأول رجل آتاه الله الحكمة، والثاني رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فهذا ما ترك من سبيل يحب الله عز وجل أن ينفق فيها إلا وأنفق فيها، فهذا جعل المال موصلا إلى الله عز وجل، اكتسبه من حلال ووضعه في مرضات الله عز وجل. فكل طيب في هذه الدنيا وكل لذة من المباحات ممكن الإنسان يستعين بها على طاعة الله أو على معصيته، فمن استعان بها على طاعة الله عز وجل فنعم المعونة هي. قال وكانت همته لما هناك، يعني مع كون هذا بين يديه في الدنيا إلا أنه جعل همه الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله ما أهمه، كفاه الله ما أهمه. يبقى ده جعل الهموم هما واحدا هم لقاء الله عز وجل، إذا وقفت بين يدي الله وسألني ماذا أجيب وماذا أقول. يقول وبئس القاطع، أي الدنيا التي أعطاها الله عز وجل للعبد، بئس القاطع لمن كانت هي مقصود وهمته وحولها يدندن. يعني لو كان الإنسان همته الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا إيه؟ همه، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه. في الحديث الثاني حديث ابن مسعود ومن كانت الدنيا همه لم يبال الله به في أي أوديتها هلك، لأنه رايح شمال ويمين وطالع ونازل يبحث عن الدنيا فيهلك وهو يبحث عن الدنيا، لأنه لا يشبع منها وهي مقصوده وهي غايته وهي مطلوبه. هو يريد أن يكون أكثر الناس مالا وأعظمهم جاها وأعزهم ولدا ونفرا، فهو لا يبحث إلا عما يرفعه على أهل الدنيا، لكن هل يفكر في الآخرة؟ لا تفكير في الآخرة. إذن هذه النعم التي أعطاه الله عز وجل إياها صارت نقمة عليه، لأنها قطعته عن الله عز وجل، والله عز وجل ما جعل هذه الدنيا إلا لتكون قنطرة إلى الآخرة. ولذلك يقول المؤمن آل فرعون: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي إيه؟ دار القرار. الدنيا ديت متاع والآخرة هي دار القرار. قال: وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة. فوات هذه الطيبات وهذه الشهوات التي قد تشغل الإنسان إن لم يكن عنده عزيمة، أن أنت لو أنت عندك مال وكثر هذا المال ستنشغل به لا شك، إلا إذا كان عندك إيمان قوي. يعني لو واحد عنده مثلا متجر، والمتجر ده لا يمكن أنه يغلقه وقت الصلاة، هيبقى فيه المتجر وهيفوت صلاة الجماعة، ده أقل حاجة يعملها عشان يحفظ هذا المال. طيب إيه اللي خلاه فوت هذه الصلاة المفروضة في جماعة؟ ماله، مع أن ماله حلال، يبقى أقل شيء أن هي هتشغله عن كمال الطاعات. فهو يقول: فواتها في الدنيا أي الطيبات ديت نعم العون لطالب الله والدار الآخر. ما عندوش حاجة، ما عندوش حاجة تشغله عن الله عز وجل، ما عندوش حاجة تمنعه من السير إلى الله عز وجل، ما فيش حاجة تعرقله من هذه الشهوات، فيجعل فوات هذه الطيبات سببا في قوة سيره إلى الله عز وجل. يبقى هو بيجعل إيه؟ يجعل الحرمان من هذه الطيبات دافعا للوصول إلى ألذ الطيبات الدائمات في الآخرة. قال: وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة. لا شك أن أي شيء يقطع عن الله عز وجل، سواء الزوجة أو الولد أو المال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني الزوجة والولد قد يكون عدوا لك، فلذلك يحذرنا الله سبحانه وتعالى. المرأة تحمل الرجل على أن يسرق، على أن يختلس، على أن يرتشي، على أن يرابي، على أن يقترض بالربا، ده أقل شيء. يعني أقل شيء تقول له: فلان جايب قرض وجاب في بيته تلاجة وغسالة وغير الصالون وجاب أوضة نوم جديدة، تتعملش زيه ليه؟ مش هو زميلك في الوظيفة واحنا نفضل في الفقر ده طول عمرنا؟ أقل حاجة ممكن تقولها له. يعني لو ما كانش بقى إيه اسرق واختلس وارتشي وخد إكراميات زي بقوله وهي رشاوة، لو ما كانش هتقول له كده، هتقول له التانية دي، فهي عدو له. ابنه كذلك يحمله حبه لولده على أن يعصي الله عز وجل، يسعد هذا الولد بزعمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى له. يقول: وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا. ظفر بإيه؟ ظفر بطيبات الدنيا وطيبات الآخرة، يبقى جمع له بين اللذتين، لذة الروح والقلب ولذة إيه؟ البدن. وإلا خسرهما جميعا، الذي يخسرهما جميعا هو الذي يجعل هذه اللذات وهذه الطيبات تابعة للهوى وما يشتهي، لا ينظر إلى ما أحل الله عز وجل ولا إلى ما حرم، وإنما نظروا إلى ما تهواه نفسه. أما الحكم هذا آخر شيء ينظر إليه أو يسأل عنه. وكما قلنا في أول كلام، كمال اللذة في كمال المحبوب وكمال المحبة. فإذا كانت لذتك في معرفتك بالله سبحانه وتعالى ومحبتك فهذه هي اللذة الكاملة. وكلما قويت محبتك كلما كملت لذتك. فأكمل الناس لذة من كملت محبتهم لله عز وجل. ومحبة الله عز وجل لها علامات ولها طرق ولها وسائل ينبغي أن يحصلها الإنسان حتى يصل إلى هذه الدرجة. ومعلوم أن من أحب شيئا أحب ما يحبه. فإذا كنت تحب الله عز وجل فأنت تحب ما يرضي الله عز وجل، وتسخط وتكره وتبغض ما يبغضه الله عز وجل. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.